كانوا امه واحده تبع اي نبي، يبقى تبع ادم الاصيل. فكان ادم بلغه الله المنهج بعد ان اجتباه وهداه وارسل اليه المنهج، علمه لابنائه، فظل الناس من ابنائه على ايه؟ امه واحده، لم ينشا عندهم ما يوجب اختلاف اهوائه، لان اختلاف الاهواء ما منشاه العالم الواسع. وكانت القله السكانيه اللي فيه او ادم وولاده خير العالم متسع لايه؟ للموجودين. يبقى اذا لا تطاحون على شيء، الا عايز حاجه يروح ياخدها. اذا ما نشاتش المساله الا حينما نشا الطمع والاستيلاء على الاشياء. الاشياء ما دام تكون موجوده كتير هنختلف على ايه؟ قله موجوده والسماء بتمطر والارض عماله بتطلع زرع، اللي عايز ده ياخده واللي عايز ده ياخده، ما فيش تحيز، ما فيش ملكيه. ولذلك قلنا زمان ان ما كانتش فيه ملكيه في الاول. ليه؟ لان اللي عايز حاجه بياخده. عايز يبني بيت يروح يبني بيت في 20 فدان، مش كده؟ عايز يروح في اي غيضه من دار او اي بستان او اي حاجه وياخد اللي هو ايه كل وعي. وضربنا مثلا في ان الوالد الاسره اذا ما جاء مثلا وجاء ب20 كيلو برتقال ورماهم في البيت، كل عيل عايز حاجه يروح ياخد. لكن بقى لما يجيب كم كيلو بقى ويحطهم كده، يبقى كل واحد عايز ايه؟ يبقى اذا كان الناس امه واحده، لم توجد من الاطماع وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم ايه؟ يختلفوا. اذا اساس الاختلاف هو هذه الايه؟ هذه العملية. إذن فآدم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج كان من المفروض أنه بلغ المنهج لمين؟ لأولاده. وأولاده يتقبل مين؟ المنهج. ولذلك تجد أن أول ما نشأ حب الاستئثار وضيق المستأثر به نشأت الخلافات. واتلوا عليهم نبأ ابني إيه؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ ليه كانوا بيقربوا قربان؟ لأنهم كانوا زمان مدام آدم وحواء هما أصل الوجود. وإذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزاوج، هنزاوج إزاي؟ ما هم كلهم إخوة، وإخوة مدركة الوقت، يعني كل واحد منا شايف إن ده أخوه أمه إيه؟ مش كده ولا لأ؟ كانوا يتجوزوا إزاي؟ فكانوا يعتبرون البعد بعد البطن، يعني اللي ولد في بطن واحد هم دول اللي يبقوا إيه؟ إخوة، واللي انولدوا في بطن تانية هم دول. يبقى بقوا يعملوا ايه؟ تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضو التجنب، يعني يبقى تبقى اجنبية، تبقى كأنها ايه؟ اجنبية. وبرضو يبدو كما حدثنا التاريخ ان مثلا واحدة منهم كانت اللي مع واحد كانت شوية اجمل، فحصل قالوا نعمل عليها ايه؟ قربان. وبعد ذلك حدث ما حدث. اذا متى يحدث الخلاف؟ حينما يحب الناس ان يستأثروا بالمنافع والمنافع تضيق عن اطماعهم. انما اذا كانت المنافع تتسع لاطماعهم ما يبقاش في ايه؟ كان الناس امة ايه؟ واحدة. اي فاختلفوا. اختلفوا ليه؟ استئثار بالايه؟ بالمنافع. واصبح لكل واحد ايه؟ هوى. فبعث لم يشأ الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا إلى أن تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم إيه؟ أننا نغفل مرة ونسكو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل. كلما حدثت هذه المسألة يوم يرسل إيه؟ رسول. ولذلك تجد يقول لك إيه؟ مبشرين ومنذرين. تبشير ده والإنذار يقتضي أنهم في الأصل يعلمون، لأن يبشر من آمن بالجنة مثلا وينذر من كفر. يبقى معنى جايين يبشرهم وينذرهم، مش بيحملوا الناس على بداية إيمان لا، ده بقولك بيبشر وينذر. معنى مبشر وينذر، فكأن الأصل الأصيل في القضية أنه إيه؟ أنه إيه؟ معلوم. وقلنا هنا في قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. مش كده؟ أن تقولوا إيه؟ إنا كنا عن هذا